عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كنا قد تكلمنا في درسنا الماضي على لفظ ويل، وعرفنا طرق استعمال هذا اللفظ وأساليبه المتنوعة في القرآن الكريم، كما عرفنا إعرابه في حالات الرفع وحالة النصب. بقي لنا مما يتعلق بهذا اللفظ أن ورد في سورة القتال قوله تعالى: فأولى لهم طاعة بقول معروف. وفي سورة القيامة: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذا التعبير أولى لك أو أولى لهم له صلة قوية في لفظ ويل، ذلك أن بعض علماء اللغة قالوا: فأولى لهم أولى أفعل مأخوذ من الويل، وأولى لهم في معناها مثل ويل لهم. وجاء في القاموس المحيط للفيروزابادي أن أولى لك هي كلمة للتهديد والوعيد، أي تعني معنى ويل لك وويل له. وتقال لمن وقع في هلكة ومصيبة وعذاب شديد. إذن هذه الكلمة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أو فأولى لهم لها ارتباط، هي مأخوذة من كلمة ويل وتعني المعنى نفسه، ولذلك أحببت أن أذكرها لكم لأن الشيء بالشيء يذكر. وهناك مع كلمة ويل أخوات لها وتنتسب إليها بنسبة، وهي كلمات ويح وويب بالباء وويس. تجتمع مع كلمة ويل بعدة أسباب: أولا في الوزن، وكلها تتفق ببدايتها بحرف الواو ثم بحرف الياء أي بحرفي علة، وتتفق أيضا بأنها مصادر أهمل فعلها وأميت فلم يعده استعمال في اللغة العربية. هذا مما تشترك فيه الكلمات الأربع: ويل وويح وويب وويش، فكلها مصادر وفعلها مهمل قد أميت، وهي كلها على وزن واحد وكلها تبدأ بالواو المفتوحة والياء الساكنة. تختلف هذه الكلمات الأربع في معانيها. أما ويب فهي مثل ويل، تستعمل للوعيد والتهديد والهلاك والعذاب الشديد والعياذ بالله، وتستعمل الاستعمال نفسه، تقول ويب له أو ويبا له أو بالإضافة ويبه، أي يا ويبه، نفس ويل له وويلا له وويله ويا ويله، نفس الاستعمال وبنفس المعنى. لكن كلمة ويل هي الأكثر استعمالا وانتشارا، فكلمة ويل صحيحة في اللغة العربية ولكنها قليلة الاستعمال فقط. نأتي إلى كلمة ويح، تختلف عن كلمة ويل وويب، فكلمة هناك فرق بينهما. ويل كما عرفنا تستعمل للتهديد والوعيد والدعاء على الشخص بالهلاك والثبور، وهي لا تقال إلا للشخص المكروه، وتقال لمن يستحق الويل لأنه فعل من الأفعال ما يستحق به الدعاء عليه بالويل. أما ويح فتختلف، هي نعم تقال لمن وقع في مصيبة أو في ضائقة شديدة أو في مشكلة عويصة، لكنها تختلف عن ويب وعن ويب، فهي تستعمل بمعنى الترحم والإشفاق على الشخص والتعاطف عليه، وتوجه إلى المحبوب بخلاف ويب، وهي لمن لا يستحق ذلك، وقع في مصيبة أو بلية أو ضائقة على غير إرادته ولم يتسبب فيها، وكما يبتلى المسلم بالبلايا وهي تخفيف لذنوبه. فإذن ويح تختلف في الاستعمال عن ويل بعكسها، وتستعمل مثل ويل من حيث الاستعمال، ويح للفقير مثلا أو ويحا له أو ويحه أو يا ويح فلان، بالنسبة لطريق الاستعمال واحد ولكن المعنى يختلف والدلالة كما قلنا تختلف. من أمثلة كلمة ويح قوله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. حديث صحيح رواه البخاري وأحمد. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. المقصود هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل ومن السابقين إلى الإسلام، وقصته معروفة، أنه عذب هو وأسرته في الله، وكان صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. تنبأ صلى الله عليه وسلم بقتله في معركة الجمل، المعركة المعروفة، فقال ويح عمار أي رحمة بعمار وشفقة عليه وتعاطفا. وكذلك قال شاعر: يا ويح صبيتي الذين تركتهم من ضعفهم ما ينضجون كراعا. يا ويح صبيتي الذين تركتهم، هذا الشطر الأول، من ضعفهم ما ينضجون كراعا. الشطر الثاني، الكراع معروف هو رجل الشاح، نقول كراع. فيقول: يا ويح صبيتي، يا رحمة بصبية الصغار وإشفاقا عليهم وتعاطفا معهم، تركهم معوزون معدمون فقراء لا يجدون من فقرهم ما ينضجون به كراعا. والكراع هو أقل ما عضو في الشاية وليس فيه لحم. الكراع قال من ضعفهم لا يستطيعون أن ينضجوا كراعا، وهو أحقر ما في الشاتي، بل مجرد من اللحم، يعني ليس لهم ما يقتاتون به، حتى الشيء البسيط كراع ليس عندهم ما يطبخونه ولا يقتاتون به. فقال: يا ويح صبيتي، أي ترحما بصبيتي وإشفاقا عليهم. وأحب شوقي أيضا الشاعر المصري المعروف عنده بيت: يعني يا ويحهم هل أحسوا الحياة وقد لعبوا وهي لا تلعب. هذا ما يتعلق بكلمة ويح، وأتينا بها لمناسبة اقترانه بكلمة ويل التي نحن بصددها. ويس واو الياء والسين نفس الدلالة لويح، فهي تستعمل للترحم والإشفاق والتعاطف. وكما قلنا في ويل وويل، فنقوله أيضا في ويس وويح. ويس قليلة الاستعمال، وأكثر الاستعمال في كلمة ويح، كما أن الويل هي كأهل أكثر استعمالا من كلمة ويل. هذا ما يتعلق باللفظ الأول وهو ويل، وقد أطلنا قليلا في شرحه لأننا يصادفنا لأول مرة في تفسيرنا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. للذين جار ومجرور شبه جملة خبر لكلمة ويل، والاسم الموصول الذين هو أعرف من اسم الموصول من، والمقصود بالذين يكتبون الكتاب بأيديهم هم علماء بني إسرائيل وأحبارهم، وهم الفريق الذين يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهؤلاء فعلوا فعلا شنيعا وارتكبوا جريمة منكرة استحقوا بها كلمة ويل، وهي للوعيد كما قلنا، وللتهديد والوعيد والدعاء عليهم بالهلاك وسوء المصير. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الكتابة مصدر بمعنى الكتابة، أي يكتبون الكتابة بأيديهم. والكتابة معروفة، لكنها قيدت بكلمة بأيديهم. قد يسأل سائل فيقول: الكتابة لا تكون إلا باليد، فما معنى أن يكتبون الكتابة بأيديهم؟ ما وظيفة كلمة بأيديهم هذه؟ قال لها دلالة عظيمة، بل لها أربع دلالات. الدلالة الأولى أنها تفيد التثبت من الكلام وتأكيده، فالشخص عندما يسأله مثلا القاضي وهو شاهد يقول مثلا هل رأيت المتهم وهو يضرب مثلا فلانا بيده، يريد أن يثبت ذلك أنه صادق، يقول رأيته بعيني، ويزيد في التأكيد والإثبات بأن يشير إلى عينهم. أو مثلا شخص يقول والله أنت تقول هذا الكلام، ربما نكل عنه عن طريق آخر، قل لا أنا سمعته بأذني، تثبت على أنك أنت سمعت بنفسك وأنه لم يمكن لمجرد نقل إليك فقط. فإذا هذه مهمة للتثبت بالواقعة، أن هذا ثابت عليه ومحقق ومؤكد وليس مجرد أي كلام. هذا معنى من معاني كلمة بأيديهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الدلالة الثانية أن هذه بأيديهم تفيد أنهم كتبوا عن عمد وسبق إصرار ونية مبيتة بأيديهم وليس بأيدي غيرهم، وهي دلالة مهمة. الدلالة الثالثة أن هذا التعبير منع من المعنى المجازي، لأنه لو قيل الذين يكتبون الكتاب يمكن أنهم قد أبوا بكتابة الكتاب، وهذا يستعمل مجازا، مثل يقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك ورؤساء الأقوام يدعوهم إلى الإسلام، وهو لم يكتب الكتب بأيديهم والرسائل بيده، إنما كتبه كتابه صلى الله عليه وسلم. لكنه لما كان الآمر بالكتابة نسبت إليه الكتابة من باب المجاز المرسل، علاقته السببية. تقول مثلا فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلاد الفرس، ولم يفتحه هو، أمر بها الفتح، إنما الذي فتحه هم جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لكنه لما كان السبب في هذا الفتح وهو كان الآمر به نسب إليهم الفعل، وهكذا. وأهل البلاغة يعبرون بنى الأمير المدينة لأنه كان سببا في بنائها، وإنما بناها البناؤون. إذن لو اقتصر على الذين يكتبون الكتاب فقط ممكن انصرف الكلام إلى أنهم أمروا بهذه الكتابة ولم يكتبوها هم بأيديهم، لكن عندما قيل بأيديهم امتنع المعنى المجازي أصلا، وأن الكتاب بأيديهم بأنفسهم ولم يأمروا بها غيرهم، وهو معنى آخر لتثبيت الكتابة لهم. الدلالة الرابعة يكتبون الكتاب بأيديهم أن هذا التعبير يصور المشهد كأنه مجسد أمام القارئ أو السامع بأيديهم، كأنه يتخيل وهم يكتبون والقلم في أيديهم ويغبثون القلم في الدواه ويكتبون على القرطاس أو على الجلد الأشياء اللي كانت تكتب عليها في ذلك الزمان. وهذا يكون أبلغ في التأثير في القلب وفي في في استيعاب المعنى، أن يصور المشهد كأنه مجسد وكأنه مشاهد أمام القارئ أو السامع لهذه الآية. إذن بأيديهم لم تجعل هكذا عبثا وأنه نوع من اللغو، لا، بل لها الدلالات التي قدمناها. فويل لهم مما كتبت أيديهم، لا عفوا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ثم كما هو معروف حرف عطف يفيد التراخي، والمقصود بالتراخي هو تراخي الزمن. معنى التراخي أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مدة زمنية ممتدة وطويلة، وليست مثل الفاء التي تفيد التعقيب. هل هذا المعنى الأصلي اللي ثم ينسجم مع الآية الكريمة؟ لننظر. لو أخذنا بأصل ثم وهي إفادتها للتراخي الزمني لكان المعنى أن هؤلاء العلماء والأحبار كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم تمضي مدة طويلة بعد ذلك يقولون هذا من عند الله، هذا معنى ثم، لكن هذا لم يقع، وإنما كانت كتابتهم بأيديهم تليها مباشرة قولهم هذا من عند الله. فقولهم هذا من عند الله مقترن بكتابة ما يكتبون. إذن ليس هنا معنى للتراخي الزمن. كيف يكون الأمر؟ تفيد التراخي الرتبي المعنوي، يعني يكون المعطوف بها أقوى في المعنى من المعطوف عليه. كيف؟ عندما استحق هؤلاء الويل، والويل أمر عظيم، الهلاك وسوء المصير والعذاب، فلم يكن هذا الجزاء القوي الشديد لمجرد الكتابة، لأن الإنسان يكتب بيده هذا شيء معتاد في كل زمان ومكان، لا يستحق العقاب هذا وخاصة العقاب الشديد. لكن المهم ماذا كانوا يكتبون؟ الذين يكتبونهم لو كانوا يكتبون نسخا من التوراة أو مما قاله أنبياؤهم أو ما أنزل الله على رسلهم، هذا تكون كتابة جيدة وفيها معرفة للآخرين وحفظا للعلم. لا، هم يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون كما سبق في الآية السابقة الأماني التي يلقنونها للعامة والدهماء. وما هي الأماني؟ كما قدمنا هي الأكاذيب والأباطيل والاختلاقات اللي يختلقونها على حسب أهوائهم. إذن فالويل ليس لمجرد الكتابة فقط، لا، لما ترتب على هذه الكتابة والشيء الذي يكتب بها، وهما يصطنعونه وما يختلقونه وما يفترونه وما يكذبونه. الأمر والأشد أنهم ينسبون ذلك إلى الله. الكذب بحد ذاته كبيرة من الكبائر، والمؤمن لا يتصف بالكذب، إنما يفتي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهو كبيرة وشيء شنيع حتى بالنسبة للبشر. فكيف يكون الكذب على خالق الخلق، على مالك الملك، على رب العزة؟ لا شك في ذلك، هذا أوضع وأبشع وأشنع أنواع الكذب والافتراء. ولذلك عُطف بثم التي تفيد التراخي الرتبي، يعني ما بعدها أفضع وأعظم، قد يكون في الشيء الحسن والمدح، وقد يكون في الشيء الذب والقبيح. وهو أن قولهم هو من عند الله هو أبشع وأعظم وأشنع وأكثر جريمة وإنكارا من مجرد الكتابة. ولذلك فثم هنا للتراخي الرتبي وليست للتراخي الزمني. ثم يقولون هذا من عند الله، هذه هي الفدية الكبيرة. لماذا يقولون يكتبون الكتاب، يخترعون ويلفقون ويكذبون وينسبون ذلك إلى الله؟ ما العلة في ذلك؟ وما السبب الذي يدفعهم إلى هذا المنكر العظيم؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. كل ذلك بسبب وبعلة الاشتراء به ثمنا قليلا. الضمير في به يعود على المشار إليهم، وهو قولهم هذا من عند الله. قولهم الذي كتبوه وقال من عند الله، لماذا فعلوا ذلك؟ جاءت العلة ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا بتلك الكتابة وبقولهم هذا من عند الله. ما العلة في ذلك وما السبب؟ لكي ينالوا بذلك منافع ومقاصد خاصة بهم، سيأتي بيانها. واللام لام التعليم، ولام التعليم حرف جر، وهي جارة للمصدر المنسبك بعدها، والجار والمجرور متعلقان بيقولون، بالفعل يقولون. ما هذا هو هذا الثمن لهم؟ طبعا ليشتروا كلمة اشتروا ويشترون، بمعنى استبدلوا ويستبدلون، لأن الشراء هو مبادلة، البائع يدفع شيئا ويأخذ مقابل ذلك الشيء ثمنا، والمشتري أيضا يدفع ثمنا ويأخذ مقابله بضاعة. وهذه المادة بتبادل الاستبدال، الباء تدخل على الشيء المتروك، والمفعول هو الشيء المأخوذ والمتحصل. إذن ما الذي دفع هؤلاء العلماء؟ دفع دينهم وأمانتهم، يشتروا بهذا القول وبهذا العمل الشنيع. وما الذي تحصلوا عليه الثمن القليل؟ أولا الرشاوة والأموال والجاه والسمعة والقيادة والزعامة. إذن الثمن هو نوعان، نوع مادي ونوع معنوي. ما هو النوع المعنوي؟ المعنوي المكاسب المادية، كانوا يأخذون الرشاء والهدايا والأتوات ويأخذون من الأغنياء، يأتي غني وعنده مشكلة ويريد فتوى ويدفع ثمنا باهظا للعالم ويريد هذه الفتوى، فالعالم تحت إغراء هذا المبلغ الكبير يلفق لها ويفتي له بالتأويلات المتعسفة ويأخذ في مقابل ذلك ثمنا. أما الأمر المعنوي فهو المكانة الاجتماعية، يعني يعتبرهم الرؤساء وهم الزعماء وهم الموجهون للناس، والناس تحترمهم، لهم هيبة ولهم رئاسة ولهم زعامة. وهذا حدث خاصة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، خافوا إذا هم أطلعوا العامة والدهماء على حقيقة ما في التوراة من البشارة به صلى الله عليه وسلم وصفاته، فلو فعلوا ذلك لسارع بنو إسرائيل إلى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم. وإذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا من المسلمين، إذن تركوا العلماء والأحبار ونبذوهم ورفضوهم. فأولا تضيع منهم الهبات والعطايا والرشاوى، وتضيع أيضا الهيبة والزعامة والرئاسة والنفوذ فإذن لغرض الاستحواذ على متاع الدنيا وعلى زخارفها باعوا دينهم وباعوا أمانتهم وباعوا ضمائرهم في سبيل ثمن قليل. ووصف الثمن بالقلة لأنه مهما كثر فهو زهيد وهو حقير وهو تافه، مثل الربا لا يربو عند الله لا يزكو عند الله. فإذا هذا ثمن قليل، يعني مهما كان كثيرا فهو قليل لأنه حقير، لأنه تافه، لأنه لا يستحق شيئا، هو طامة على صاحبه وبلاء والعياذ بالله، لا يستفيد منه صاحبه بل عليه بلية. فإذا هم فعلوا كل هذه الأفعال لأجل مصالح شخصية ولأهوائهم فقط. غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في التوراة أكحل العينين ربعة، والربعة يعني معتدل القوى، لا هو طويل ولا هو قصير، فكتبوا أزرق العينين وهو طويل، وكانوا يقرؤون ويكتبون على العوام، يوهمونهم بأنهم يقرؤون من التوراة، والعوام جهلة يصدقون ما يسمعون، يقولون جاء في التوراة أن النبي المنتظر الذي يظهر في آخر الزمان، وظل أمامهم الكتابة وهي أساس من التوراة، أنها يقول التوراة بأن عينيه زرقاواني وأنه طويل. طبعا عندما ينظر العامة والدهماء إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن زرقاويني وليس طويلا، إذن كما قال العلماء ليس هذا النبي المنتظر، ولذلك لا يصدقون به ولا يؤمنون به، وهذا ما يريده الأحبار والزعماء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني وهنا وعندهم أساليب كثيرة لإخفاء الحقائق ولتزويرها وأيضا اللعب على الذقون الناس الجهال الذين لا يقرؤون التوراة. هنا في آية البقرة قالت بالنسبة للكتابة يكتبون الكتاب بأيديهم، في آية آل عمران بيّنت طريقة أخرى للتزوير والتحريف، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما معنى يلوون ألسنتهم بالكتاب؟ ما معنى اللي؟ اللي كما نقول هو اللوي، أنت يعني تلوي الشيء اللي يكون فيه مرونة، مثلا حديدة أو عود رطب. ما معنى الليل؟ أنه كان مستقيما مستويا فيصبح معوجا وملتويا ومنحرفا، يعني يتغير عن صورته السابقة، هذا معنى الليل. يقول لويت عنقي، إذا التفت أصبحت تنظر مناظر أخرى وتغير عنك الصورة السابقة، هذا أيضا تغيير. يلون ألسنتهم بالكتاب، ما معنى يلون ألسنتهم بالكتاب؟ النصوص أيضا شبه لها أعناق، كان لها أعناق، فأنت تلوي هذه الأعناق بالتعسف والتأويل المتعنت. وطبعا أهل الفن هؤلاء عندهم بلاء في التزوير وفي يعني عندهم لباقة وعندهم تجربة وعندهم ميران كبير، نعم، يستطيع أن الشيء اللي يحولونه عن صورته. فمثلا من التأويل قالوا صحيح في هناك رسول يخلو في آخر الزمان، لكن هذا ترى تقوله ليس لبني إسرائيل ولكنه للعرب، هذا لي. من اللي أيضا يستعملون النوع من المعاني التي لها معنيان وهم بارعون في ذلك، كما قالوا راعنا، راعنا ممكن يسمع شيء يكون هذه من الرعاية ومن الحفظ، راعنا يعني خذ بخاطرنا وسائرنا وجامنا وقضي لنا مصلحتنا، لا هم قاصدين بها معنى هاي وهو الرعونة، فلان الأرعن هو الأحمق، هو المتخبط الجاهل الذي لا يعرف كيف يتكلم. أيضا يخفون بعض الأحرف بحجة السرعة، السلام عليكم، ما يقولش السلام، السلام عليكم، اللي يسمعها يقول والله اللام ذهبت في نتيجة السرعة، وهم يقصدون ذلك، يقصدون السلام عليكم، السلام وهو الموت. كانوا يقول المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، من يسمعهم يأخذ على حسن النية يقول هذه عبارة عن سرعة، وهذا موجود في الكلام وخصوصا في الألغاز، كما يقول والله إن لله إلها، كيف لله إلها؟ هو هذا كيف التحاول هنا؟ هي لله يترك إشباع لها فقط، تصبح كأن لله، قل لا أنا صادق لله يعني. وهذا كلام تركت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني نوع نوع من التلاعب بالألفاظ. طرقت الباب حتى كلا متني، كلا بمعنى أعيا وتعبا، والمتن الظهر. فلما كلمتني أي كلا ظهري، كلمتني من الكلام، هي كلمتني وكلمتني نفس الشيء. لكن تلاعب بالألفاظ، دارهم ما ما دمت في دارهم، داري هذا فعل من المدارة، داري فعل ما أمر، والضمير هم ما دمت في دارهم، دار مضافة إلى الضمير، وأرضهم ما دمت في أرضهم، أرضهم فعل أمر، أرضي وهم مفعول به، وأرضهم لغة. كل هذا عبيد التلاعب بالألفاظ. هذه اليهود كانوا يسكنون هذا اللي بالألفاظ. ويا سبحان الله، نفس الإطناب اللي في فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبوا، هذا إطناب، لأن المقام يقتضي هذا الإطناب والتفصيل. نفس الشيء في الآيات، وأن منهم لفيرقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. إقامة الظاهر في مكان المضمر، لتحسبوه من الكتاب، لماذا نفي؟ لتحسبوه منه. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، لمن يقول لتحسبوه منه أي من الكتاب؟ إعادة الضمير على الظاهر، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، نفس التكفير. لا، للاهتمام بهذا، وأن الأمر يقتضي هذا الاهتمام والتركيز على هذا الأمر. ونفسه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، نفس الشيء. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هذا مقام الإطناب، وهو يقتضي المكان اللي فيه إطناب فيه تفصيل، لأن المقام يقتضي ذلك، كما هو في آية البقرة فيها إطناب، بدليل أن الوجه كررت 3 مرات. وهذا نعرفه له، حتى راه في اليهود الذين كانوا يعيشون بيننا. لا يمكن أن يكلمك يهودي إلا وأن يغشك بالكلام مهما كان، لابد أن يسيء إليك بأي إساءة بالكلام، وكنا نحذر منهم حقيقة، ومهما حذرت لأنهم بارعون ويتظاهر بالبراءة، وأن هذه أعوذ بالله، هذا يعني ناس يعني حقيقة ناس لؤم أمان، اللؤم يجري في عروقهم حقيقة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون عفوا اختلطت عليه لا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن عرفنا معنى الاشتراء، ما الذي دفعوه به؟ أمانتهم العلمية وضميرهم، الأشياء القيم العالية، وهي أصلا ما في الدنيا وما في عند الإنسان. وبالذي أخذوه بدلها وتحصلوه الثمن القليل التافه الزاهد. ويتمثل كما قلنا في أمرين، في عرض الدنيا وزاخرتها من الأموال ومن المتاع، أيضا من الزعامة الكاذبة والأبهة والهيبة والسلطنة والرئاسة. وقلنا نعت هذا التمن بالقليل لأنه مهما كثر فهو قليل وتافه وحقير، ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. بعضهم قال الويلات 3، الأولى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وثانيا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ثالثا. وهذا التكرار يفيد شدة العذاب الذي يصيب هؤلاء القوم، يعني ليس ويلا واحدا وإنما هو ويل مكرر ثلاث مرات. وبعضهم قال هما ويلان، الويل الثاني والثالث تفصيل للويل الأول. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هذا المجمل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل مما كتبت، مفصل على أي حال. الويل كرر لاستحقاق هذه الويلات الثلاث. ولماذا لم يقل ويل واحد ويشمل الجميع؟ قالوا لو قيل ويل مرة واحدة لكان هذا الويل مستحقا للكتاب بأيديهم ولقوله هو من عند الله ولشرائهم بثمنا قليلا، كلها يشملها ويل واحد. لا، يبقى هذا الويل يتوزع على المصائب وعلى هذه المنكرات، يكون لكل منها نصيب بسيط. قال كل منكر له ريبه وحده، الويل الأول لهم ثم لهم ويل ثاني آخر غير الأول ثم ويل ثالث مما يكسبون ثالث. كل نوع وكل جنس من منكراتهم وقبائحهم ومعمالهم وتلفيقاتهم له ويل خاص به، وهذا هو الأولى والأولى المقبول، ويستحقون ذلك وأكثر، بين كل الويلات يستحقونها. إذن السر في تكرار كلمة ويل أن لكل قبيح من القبائح ومن عمل من شنيعة من هذه الشنايع له ويله الخاص وعذابه الخاص. ولو قيل ويل مرة واحدة لابد ربما توهم أن هذا الويل هو لمجموع الشنائع لمجموع المنكرات. وويل لهم مما كتبت أيديهم، من هذه تفيد الغاية، يعني الأجل، زي مما خطيئاتهم أغلقوا فأدخلوا نارا. فويل لهم أي من أجل وبسبب ما كتبوا، فويل لهم مما كتبت أيديهم. ومما هي من كلمتين، من الجارة جارة وما، ويمكن أن تكون ما موصولة ويكون العائد محذوفا. فويل لهم مما كتبت أيديهم أي مما كتبته أيديهم، هذا العام. ويمكن أن تكون ما مصدرية، والفرق بينهما أن ما الموصول اسم وما المصدرية حرف، وتسبق ما بعدها بمصدر يكون على التقدير على أنها مصدرية. فويل لهم من كتبهم بأيديهم، من كتبهم بأيديهم. وبعضهم فضل أن تكون مصدرية لسببين. الأول أن ما السببية لا تحتاج إلى عائد، ولهذا يكتفى بالنص الظاهر، لا تحتاج إلى عائد. ثم أيضا ما المصدرية يعني بسبب كتبهم، لأن هو الكتب بأيديهم هو الذي كان سببا في هلاكهم وولهم. على أي حال الوجهان جائزان، إما مصدرية وإما موصولة، بس المصدرية لا تحتاج إلى عائد والموصولة تحتاج إلى عائد. إذن الويل الأول مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الكتاب بأيديهم ليقولوا هذا من عند الله، هذا له ويله الخاص. الكسب الحرام الذي أخذوه هذا له ويل آخر، لهم عذابان والعياذ بالله. فويل لهم مما كتفت أيديهم مما زوروه وحرفوه، وويل لهم مما يكسبون مما كسبوا من المال الحرام الزقوم، فهما ويلان. نلاحظ أن الفعل الأول جاء ماضيا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، والفعل الآخر جاء مضارعا يكسبون. ما الفرق؟ مما كتبت أيديهم، كتبت أيديهم وانتهى مرة واحدة، لا يحتاج إلى تكرار ولا تجدد. لكن يكسبون فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، وهذا هو ديدنهم. روحهم في المال، حياتهم في المال. إذن عملية الكسب الحرام هذا ديدنهم وهذا شأنهم، لا ينفكون عنه في كل زمان ولا مكان، متواصل دائما متجدد. هذا هو السر في مضي كتبت وجاء الفعل المضارع يكسبون، لأن بما كتبت أيديهم كتبوا وزوروا ولفقوا وفعلوا ما فعلوا وأغروا بذلك دهماءهم وعامتهم. أما عملية الكسب فهي البطن الهلوع، هذه لا تشبع دائما باستمرار، وهي تقبل هذا الكسب الحرام والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي